الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاه، وبعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس تعليقنا على رسالة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن الدورة التأصيلية الأولى في علم العقيدة، ونحن في مساء السبت 16 من شهر جمادى الأولى عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين وللمسلمين. فصل فيما جاء في السنة من إثبات الصفات لله عز وجل. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. هذه المسألة مهمة من المسائل الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع، وهي أن أهل السنة يرون الحجاج والاحتجاج بالسنة، ما تواتر منه وما جاء أحدا، لكن بقيد واحد وهو ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة أهل الخبرة من أهل الفن، خلافا لأهل البدع. فإن أهل البدع منهم من لا يقبل من هذه الأحاديث إلا ما كان متواترا، ومنهم من لا يقبل من هذه الأحاديث إلا ما كان موافقا لما عندهم من أئمتهم ومشايخهم، فصار القبول عندهم للحديث محكوما عليه إما بالعقول وإما بالأذواق والوجد، ولا يرجعون في القبول فيه إلى أهل الفن والاختصاص. فإذا من علامات أهل السنة بناؤهم عقيدتهم على السنة، من علامات المتبعين للسلف أنهم امتازوا بأنهم في أبواب العقائد يقولون قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال السلف، بخلاف أهل البدع فإنهم يقولون العقل كذا وكذا، الذوق كذا وكذا، وإن أوردوا حديثا فلتأويله، وإن أوردوا آية فلتأويلها، وجملتهم وعامتهم لا يرون الحجاج بأحاديث الأحد بحجة أنها أحد. أما أهل السنة فيقولون إن الأحاديث الأحد وإن كان أحد طريقها قد لا تفيد اليقين، لكنها إذا احتفت بالقرائن فإنها تفيد اليقين. مثال ذلك النبي واحد، فإذا أخبرك بالخبر ما تجي تقول أنت واحد، خبرك لا يفيد اليقين، صح؟ طيب إذا أخبرك صديق الأمة وأنت تسمع منه مباشرة، ما يجي عاقل يقول صديق الأمة واحد، خبره ما يفيد اليقين. إذا جاء أبو بكر وعمر وأخبراك بخبر ما تجي تقول حديثكما أحد، ما يفيد اليقين. لذا الخبر الواحد قد يكون محتفا بالقرائن فيفيد اليقين. ومن هنا قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أحاديث الصحيحين قد جاوزت القنطرة. ليش؟ لأن إجماع الأمة على قبول ما فيهما، فأصبح الإجماع حجة، إلا أحاديث يسيرة منتقدة من قبل بعض أهل العلم، وليس النزاع في أحاديث الصفات. فإذا لابد أن ننتبه أن من علامات أهل السنة الاحتجاج بالأحاديث في أبواب الاعتقاد، بل والاحتجاج بأقوال السلف خلافا للخلف. والقرآن الكريم في أكثر من 30 موضعا، في أكثر من 30 موضعا يؤكد على أهمية السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك رد على من الخوارج قد أنكر السنة، ورد على من المعتزلة قد أنكر السنة، ورد على من يسمي نفسه قرآنيا وكذب، والله لو كان قرآنيا لعرف كيف يعمل بقول الله وإن تطيعوه تهتدوا. كيف تطيع النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تقول لا يثبت له سنة؟ كيف؟ ورب العزة يقول ومن يطع من يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل طاعته كطاعته لأنه مبلغ عنه. ويقول جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، أي بمنابذة أمر الله وأمر رسوله. كيف الإنسان يبطل عمله بعدم طاعة لله؟ بترك الإخلاص. كيف الإنسان يبطل عمله عندما لا يطيع الرسول؟ بالبدعة، لأن من لا يطيع الرسول كيف سيعبد الله؟ بالبدعة. ومن لا يطيع الله كيف يعبد الله؟ بالشرك والبدع. فترك الأول وطاعة الله يؤدي إلى الشرك والبدع، وترك الثاني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى البدع. فإذا هذه علامة فارقة من علامات أهل السنة. ولهذا قال المصنف رحمه الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من الأدلة الدالة في باب أبواب الاعتقاد، وحجة قائمة في أبواب الاعتقاد. ولذلك أهل السنة دلائل الاعتقاد عندهم الكتاب والسنة والإجماع، والقياس لا مدخل فيه في أبواب الاعتقاد إلا ما أشرنا إليه من قياس الأولى، وليس أصالة وإنما تبعا. قال ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن، وهذه تسمى السنة، تسمى الشارحة للكتاب. وغالبا الشرح يكون أوسع من المتن، ولذلك كانت مجموعة الأحاديث أكثر من القرآن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسر القرآن، مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله. تفسر القرآن إما بالقول كما سبق، وإما بالفعل كقوله عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله تعالى وأقيموا الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن تفسر القرآن قولا أو تطبيقا عمليا. ففي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فسر عليه الصلاة والسلام الحج إلى البيت قوليا وعمليا. فقوليا أمر بأشياء ونهى عن أشياء، وعمليا قال خذوا عني مناسككم. فإذا السنة تفسر القرآن، توضح، لأن التفسير معناه التوضيح، وتبينه. التبيين يكون للمجمل والمبهم، يكون للمجمل والمبهم. المبهم مثل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، مبهم نوع الظلم. فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة ليس الذي تذهبون إليه، إنما هو قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. هذا بيان. ومن بيان المجمل حديث كثيرة، مثل قوله جل وعلا في القرآن: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من صيام مجمل في الأيام، أو صدقة مجمل في بهائم الأنعام والعدد، أو نسك، صدقة في الطعام والنسك في بهائم الأنعام. فسرت السنة هذا الإجمال وبينت هذا الإجمال، فقال عليه الصلاة والسلام: قال أطعم 10 مساكين، أو اذبح نسيكة، أو صم 10 أيام. لاحظ الآن، بينت السنة، فالسنة مبينة وتدل عليه، أي بمعنى تؤكد معناه، أي بمعنى تؤكد معناه. فالسنة عاضدة للقرآن، عاضدة للقرآن، مؤكدة للقرآن. فمثلا نجد في القرآن أن الله جل وعلا قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتيهم الله. إذن تدل عليه، تؤكد معناه. في القرآن قال الله تعالى، وفي الحديث قال الله تعالى. في القرآن قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي السنة: خلق الله آدم بيدي. إذن تدل عليه ولا لا؟ تؤكده وتعضده وتثبته وتعبر عنه، تعبر عن، تشمل معنى عبرت عن كذا، أي وضحته وجليته. فهذا يكون من باب عطف العام، لأن كل ما سبق هو تعبير. فالتفسير توضيح وتعبير، والتبيين توضيح وتعبير، والدلالة عليه توضيح وتعبير، ويتضمن معنى جديدا، وهو: وتعبر عنه، أي مما لم يتكلم فيه. ولذلك قال العلماء: قد يأتي في السنة حكم ليس له ذكر في القرآن، صريح، وإن كان له ذكر في القرآن ضمنيا. فالمرأة جاءت إلى عبد الله بن مسعود وقالت: يا أبا عبد الرحمن، إنك تزعم أن الله لعن المنمصات، النامصات والمتنمصات، وإني قد قرأت ما بين اللوحين ولم أجد ذلك. ها، ماذا قال لها؟ قال: أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه. أليس الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ مطلقا جعل له أمرا وإتيانا ونهيا. ثم قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصات والمتنمصات والفالجات والمتفلجات والواشمات والمستوشمات. هذا حديث الصحابة رضوان الله. إذن القرآن تعبر عنه بما سكت عنه القرآن، تجد في السنة البيان. مثل قوله جل وعلا لما ذكر المحرمات من المطعومات، قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. يأتي إنسان يزعم أنه قرآني وهو والله لا يعرف شيء من معاني القرآن، يقول: أحل لكم ما وراء ذلك، إذن كل ما بعد هذا حلال. على قوله هذا يلزم أن كل محرم بعد هذه الآية لا يكون محرم في المطعومات، لأن الآية النص فيها: وأحل لكم ما وراء ذلك. فإن قال المقصود: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي مما لم يذكر الآن كما قال الشافعي، إذن فأي إشكال في أنه سيكون محرمات تذكر بعد الآن سواء في القرآن أو في السنة، أي إشكال في هذا؟ لما ذكر المحرمات من النساء، لما ذكر المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. ما يجي أحد يقول طيب أحل لكم ما وراء ذلك، كيف حرمتم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؟ لأن معنى الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم مما لم يذكر لا في الكتاب ولا في السنة، والذي لا يفهم هذا المعنى يقع في الخبط. إذن القرآن السنة تعبر عن القرآن بزيادة. هل في القرآن تأسيس أحكام؟ الصحيح نعم، في أحكام لم تذكر في القرآن. مثلا لم يذكر في القرآن أن كل ذي ناب محرم وكل ذي مخلب محرم. من ذكر هذه القاعدة المضطردة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. في القرآن ذكر أن الخمر محرم، لكن ليس فيه ذكر أن كل مسكر محرم. أين ذكر أن كل مسكر محرم؟ في السنة. إذن هذا معنى وتعبر عنه. ثم قال وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. ما لنا علاقة أحاد ولا متواتر، ما دام أن أهل المعرفة، من هم أهل المعرفة؟ المقصود هنا أهل المعرفة يعني أهل الحديث رواية ودراية، يعني أهل الحديث رواية ودراية، كالإمام أحمد ومن قبل مالك الشافعي ومن بعد البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. هؤلاء هم أهل المعرفة، أهل الفن، أهل الاختصاص. فإمام العلل علي بن المديني والبخاري والترمذي وامثالهم، إمام الرواية أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وامثالهم. ما دام أن الحديث تلقاه أهل المعرفة بالقبول نقبل، بغض النظر كوني أحاد ولا كوني إيش متواتر، لأن هذا التقسيم، تقسيم الحديث إلى أحاد متواتر حادث. فلم يكن السلف لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد تبع التابعين يقولون هذا الحديث هل هو رواه واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين، ما كانوا يقولون هذا الكلام. أي نعم عمر كان يتثبت فلا يقبل قول الواحد حتى يأتي معه شاهد، وهذا يسمى سياسة ليرهب الناس من القول على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليعلموا أن وراءهم من من يحكمهم ويتحاكم عليهم ومن يحاسبهم. ما في بأس، مثل الآن عندنا في الكويت في ميثاق المسجد أن إمام المسجد أو المؤذن ليس له أن يفتي في قضايا الطلاق ولا في القضايا العامة. ليش؟ قد يكون الرجل مؤهل، نعم قد يكون مؤهل، لكن هذا من باب السياسة لضبط الناس، ما في أي إشكالية في هذا. لكن هذا مو معنى أن عمر يقول لا أقبل الحديث إلا إذا تواتر، لأن اثنين ها ليس متواترا بالإجماع، صح ولا لا؟ بل ولا الثلاثة، واختلفوا في أربعة وخمسة وستة. إذن وجب الإيمان بها كذلك، كل حديث ورد في باب الصفات وصح فنقبله. الضابط عندنا ما هو؟ صحته بشهادة من؟ أهل المعرفة، أهل الفن، أهل المعرفة، أحسنت، مو بشهادة أي أحد. فإذا شهد أهل الفن بالصحة وجاء غيرهم وقالوا لا يقبله العقل، نقول خل عقلك في كيسك في جيبك، ما لنا علاقة فيه، نحن قبلنا عقول أهل الفن. واضح؟ نعم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. هذا الحديث حديث رواه الشيخان متفق على صحته، دل على أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، لأن النزول صفة فعل، والقاعدة عندنا في صفات الأفعال المضافة إلى الله والفاعل هو الله أنها مختصة به، فلا تكون كنزول المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. مثل لما تقول إن الله خلق السماوات والأرض، خلق فعل ولا لا؟ من الفاعل؟ الله. فلا يأتي إلى عقلك كيف خلق، مثل زيد ولا مثل عمرو اللي خلق البنيان، لا. فكذلك لما تقول ينزل ربنا، أي نزولا يليق بجلاله. ولكن هنا انتبه أن الحديث لم يتكلم فيه أحد من أهل العلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وروي بألفاظ متقاربة متكاثرة، حين يبقى ثلث الليل الأخير. أولا لابد أن تعلم أن هذا النزول صفة فعل، والعلو قلنا صفة إيش؟ ذات، ولا تعارض بين صفة الذات وصفة الفعل، صح؟ يعني لما أقول لك إن الله عليم، العلم صفة إيش؟ ذات. قدير، القدرة صفة إيش؟ ذات. فإنما أقول قدر على فلق البحر، هذا صفة فعلية، فلق البحر بقدرته صفة إيش؟ فعلية. في تعارض بين صفة الفعل وبين القدرة صفة الذات؟ ما في تعارض. إذن الله جل وعلا هو ينزل وهو في العلو جل في علا، لا يلزم من كونه ينزل أن يكون في السفول. فإن قال قائل فإن هذا ملازم في المشاهدات، نقول هذا خاص بالمخلوقات، وربنا تبارك وتعالى لا يقاس بالمخلوقات. النزول نعم معناه معروف، ولذلك يمكن لأي إنسان يترجمه، فيترجمه بالفارسية من يعرف الفارسية فيقول ينزل ربنا بايان شد بروردي غاريما، بالإنجليزية إيش تقول؟ أي واحد يقدر يترجم، لكن كيف لا نعلم، لا بالعربية ولا بالفارسية ولا بالإنجليزية، ما نعرف، خلصنا. مثل ما نقول خلق الله السماوات، كيف ترجم بالإنجليزية؟ كل إنسان يستطيع يترجم ما دام عالما بالعربية وعالما باللغة الأخرى، صح ولا لا؟ لكن كيف خلق؟ مباشرة سيقف لا يعرف. إذن ينزل ربنا نزولا يليق به، ولا يلزم منه أن يكون في سفول. النزول معناه واضح أنه عكس الصعود، هذا معرفة، معنى مضاف إلى الله، فعل مضاف إلى الله، نعرف معناه. لو ما عرفنا معناه ما كان في فرق بين ينزل ويصعد، كما لو أن لم نكن نعرف معنى خلق لما كنا نعرف الفرق بين خلق وأفنى، خلق وأباد. لو ما كنا نعرف معنى أنه الحي المحيي المميت ما كنا نعرف الفرق بين المحيي والمميت. لكن هذه قضايا مهمة، ننتبه، نعرف المعاني المضافة إلى الله، كيف لا نعلم. ولا يلزم من صفة الفعل انتفاء صفة الذات، ها واضح؟ ولا يلزم إيش؟ من صفة الفعل انتفاء صفة الذات وهو العلو. يبقى قضية أخرى، وهي أن قلنا إن الاستواء على العرش صفة ذات ولا صفة فعل؟ قلنا فعل، تذكرون هذا ولا لا؟ صفة فعل، والنزول صفة فعل، فهل بينهما تعارض؟ من قال إن بينهما تعارض؟ قال حين نزوله لا يكون مستويا العرش مع وصفه بالعلو، وهو قول به بعض السلف ومن أهل العلم، وهو قول عامة السلف، يقولون إنه لا يلزم من كونه استوى على العرش صفة فعل أن يتناقض مع كونه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، لا يتعارض. ويضربون لهذا مثل من باب إيش؟ الأعلى، المثل الأعلى. فأنت الآن بسألك السؤال الآن، لما أنت تقول إن الشمس فوقنا، الشمس أشرقت الشمس غابت، الشمس صارت في منتصف النهار في منتصف السماء. الآن عندك صفة الفوقية، الشمس بالنسبة للأرض فوق قطعا عند العقلاء، لأن الأرض مركز السفل، المركز السفل في المجموعة الشمسية، بل وفي مجموع الأفلاك المخلوقة لمن تأمل الكتاب والسنة. طيب عندما تقول الشمس فوقنا ثم تقول أشرقت، غربت، أظهرت، أعصرت، هل في تناقض؟ ما في تناقض، فهذا مخلوق من مخلوقات الله، وصفته بالفوقية على الأرض وبالشروق على الأرض وبالغروب على الأرض. أولاً لم يلزم من ذلك أن يكون تغير عن مداره وعن علوه ومكانه، فكيف تريد أنه إذا قلت إنه ينزل أنه لازم أنه لا يكون فوق العرش؟ من أين جبت هذا؟ هذا مخلوق من مخلوقات الله، أثبتنا أنه فوق الأرض في مداره، أنه فوق الأرض في مداره، ومع هذا أثبتنا أنه أشرق وأغشرقت وغربت وأظهرت واستوت، ما لزم من ذلك التناقض؟ فكيف بالله جل في علاه سبحانه وتعالى؟ يبقى يرد عليك إشكال يريده بعض المتكلمين، يقولون ما من لحظة إلا وفي الأرض ثلث أخير من الليل، وهذا الكلام صحيح. قالوا فيلزم من هذا أن يكون نازلا أبدا، يلزم من هذا أن يكون نازلا أبدا. طيب أنت أثبت أولا صفة النزول بعدين نتحدث في اللازم، لا يجوز أن ننتقل إلى اللازم وأنت ما تثبت الملزوم، قول لا يصح. دائما في الحجاج لا بد أن تقف تقول أثبت النزول أولا، إذا أثبتت النزول تناقش في قضية اللازم، أما تناقشني في قضية اللازم وأنت لا تثبت الملزوم ما يصح، واضح؟ لكن مع هذا تقول على سبيل الفرض نجاوب عن قولك هذا، فنقول كون ربنا تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، قال بعض العلماء أن هذا صفة فعل للرب تبارك وتعالى، وإذا كان في كل ساعة من الليل في الأرض ثلث أخير فهو ينزل في كل ساعة من هذه الساعة، ولا يتنافى هذا مع علوه كما لا يتنافى مع استوائه على العرش، فأي إشكال في هذا؟ مثل ما ذكرت الآن، أنت تقول الشمس فوقنا وهي في كل لحظة، مخلوق يا أخي، هذا مخلوق من مخلوقات الله، هي فوقنا وهي في كل ساعة، يصح أن تقول عنها إنها في شروق وإنها في غروب وإنها في انتصاف وإنها في الضحى وإنها في، إذن إيش إشكال في هذا؟ سبحان الله، هذه قضايا مهمة لابد أن ننتبه. فنقول أيضا نحن نثبت هذا الحديث ونقر به، كوننا لا نعلم كيف لا يعني إنكاره. ليش؟ نقول لهم تعالوا أنتم تقولون لابد أني لا أستطيع، هم يقولون ما أستطيع أؤمن بشيء ما أعلم كيفيته، أقول تعال أنت تؤمن بأن الله له ذات حقيقة أو لا تؤمن؟ إما أن يقول نعم أو يقول لا، فإن قال لا صار شنو؟ ملحد، وإن قال نعم قل له كيف ذاته، فإما أن يقول كالموجودات صار مشبه، وإما أن يقول لا أعلم قل له أثبت ذاتا لا تعلم كنهها وحقيقتها، فأثبت له صفات لا تعلم كنها وحقيقتها. أنا أسألكم سؤال في أنفسكم، عندما ننام الروح هذه تقبض بدلالة نص القرآن، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. طيب قبضت، كيف قبضت وانت نايم وحي؟ تعلم؟ أنا لا أعلم ولا أحد يعلم، كل ما يقال فيه تخرص. طيب هذا مخلوق من مخلوقات الله، وهي بين جنبيك، ثم تخرج، ثم تقبض، ثم ترسل وأنت لا تدري عنها. كيف هي؟ كيف تعرج؟ كيف تقبض؟ كيف ترسل؟ كيف ماهية؟ لا تعلم. فإذا أثبت هذه الأحاديث إثبات وجود لا إثبات تكييف كما مر معنا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. إذن هذا الحديث فيه دلالة على إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى، وفرحه جل وعلا من صفات الفعل كغضبه وسخطه ورضاه وحبه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه. هذا الحديث أيضا يدل على صفة الضحك لله تبارك وتعالى، والضحك لله تبارك وتعالى صفة من صفات الفعل، كحاله كحال الفرح والغضب والرضا والسخط. وإن قال قائل: كيف يضحك؟ نقول: هذا لا نعلم، كما لا نعلم كيف يحب، كما لا نعلم كيف يفرح، هذه أشياء لا نعلم. نعلم معاني هذه الكلمات لكنها أضيفت إلى فاعل معين وهو الله، فاختصت به وكسبت خصائصه، لا نعلم كيف يضحك. نعم. ولذلك جاء في الحديث في غير الصحيحين أن رجلا قال: لن نعدم من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. هذا الحديث يدل على صفتين من صفات الأفعال لربنا تبارك وتعالى. الأول صفة العجب، وهذا صفة العجب جاء في القرآن على قراءة بعض القراء، وهي قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. فأما على القراءة الثانية بل عجبت ويسخرون فليس فيها صفة فعل، لكن القراءة صحيحة، ما دامت القراءة صحيحة دلت هذه القراءة على إثبات صفة العجب لله، العجب لله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل يعجب. العجب، انتبه الآن أن العجب قد يكون في المخلوق، العجب قد يكون في المخلوق من شيء لم يكن يتوقعه، فيكون عجبه بناء على شيء لم يكن يتوقعه، فصار مبنيا على الجهالة، وهذا الله منزه عنه. وعجب آخر وهو أن يمتاز الشيء عن أقرانه امتيازا غير معتاد، هذا لا يكون مبنيا على الجهل. وهنا عجب ربنا من قنوط عباده، العجب هنا من باب أنهم على غير ما هم معتادين عليه، فعجب ربنا صفة العجب لله عز وجل من قنوط عباده. القنوط يعني اليأس، وقرب غيره أي تغير الأحوال، تغير أحواله عليه أنها قريبة. ينظر إليكم أزلين قنيطين، أزل الرجل بمعنى أيسى، أزلين يعني آيسين، فهي من باب المترادفات، أزلين قنيطين. فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، وأنتم تظنون نفسكم مشرفون على الهلاك، ففي إثبات صفة الضحك أيضا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها قدمه فينزل بعضها إلى بعض. نعم. وتقول قط، متفق عليه. نعم. هذا الحديث فيه دلالة على إثبات صفة القدم للرب تبارك وتعالى، وفي بعض الروايات أنه يضع رجله، والرجل بمعنى القدم. هذا المعنى كل إنسان يعلم معناه، كل إنسان يعلم معنى القدم، لكن قدم كل شيء بحسبه، بحسب المضاف إليه. فأنت الآن لما تقول قدم صدق، هو معنى الفوت، فوتك أنت. أنت الحين تفهم من الآية قدم صدق يعني قدمك أنت؟ ما حد يفهم هذا المعنى. طيب لما تقرأ تقول قدم الفيل، هل معناه النفس قدمك أنت؟ طبعا لا، ما في عاقل يتصور نفس المعنى. طيب إذا قلنا قدم الجني، ما في إنسان يتصور أنه قدم الجني لازم يكون مثل قدم الإنسي. طيب قدم الملائكة، ما حد يستطيع يقول نفس قدم الإنسي. إذن القدم بحسب المضاف إليه، نعرف معناه لكن لا نعرف كيف. إيش الدليل أننا نعرف معناه؟ نقدر نترجم، صح ولا لا؟ لو قال لنا قال ما معنى القدم، نقول الرجل. ما معنى القدم؟ إذا كنا نعرف الإنجليزية راح نقول شنو؟ فوت. ها؟ بالفارسية با مثلا. إذا نعرف معنى. لا تزال جهنم يلقى فيها، وهذا يوم القيامة، وتقول هل من مزيد. طبعا الله وعدها بالملء فهي تطلب المزيد، وينتهي البشر المستحقون للنار وهي تطلب المزيد، فيضع رب العزة فيها وفي رواية عليها قدمه. من أسخف ما قرأت من الردود قال ليش ما يحترق؟ مسكين أنت، هو قدمك أنت عشان يحترق قدمه؟ جاهل ورب الكعبة. مشكلة أنه ينتسب إلى العلم، ينتسب إلى العلم، هو صاحب النار، هو مالك النار. الآن أضرب لكم مثال، لو جاء إنسان وقال إن الملكة دخل السجن، يجي واحد يقول ليش مسجون؟ خبل هذا ولا لا؟ نفس الكلام نقوله هنا. فإذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وحديث متفق عليه، يضع رب العزة فيها قدمه وعليها قدمه، آمن خلاص، ما تحط له أنت خيالات وتبي ترد الحديث. فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، متفق عليه. وتفسير القدم أو الرجل بالقوة والبأس لا يصح، لأن الرجل أو القدم إذا أريد به القوة أو البأس فلا بد أنه يكون له قرينة تدل على هذا المعنى. هنا لو أن فسرت القدم بالقوة، كيف يضع رب العزة قوته عليها؟ كيف؟ المعنى ما يستقيم. كيف يضع رب العزة قوته فيها؟ كيف؟ ما يستقيم المعنى أصلا. فإذا لابد من إمرارها على ظاهرها كما قال السلف، أمرها كما جاءت بلا كيف. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. هذا الحديث فيه دلالة أن الله ينادي، وهذا منصوص القرآن وإذ نادى ربك موسى، لكن فيها في الحديث زيادة بصوت، زيادة إيش؟ بصوت، متفق عليه الحديث. ثم هؤلاء يأتون يقول كيف الصوت لا يتصور إلا من محدث؟ طيب أنتم عقولكم ما تصورت إلا من محدث، ما لنا علاقة احنا بعقولكم؟ عقولكم لن تتصور حجم الجنة ولن تستطيع أن تخبرنا حجم الجنة. عقولكم لن تستطيع أن تتصور كيف لجبريل 600 جناح، أعطوني كيف ركبت، والله ما تقدرون. العقل لا يتصور كيف يكون جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس اللحظة يذهب إلى السماء السابعة ويسمع كلام الرب ثم ينزل، العقل ما يتصور، العقول عاجزة. ولذلك الشريعة جاءت بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. إذن الحديث فيه دلالة على إثبات الصوت لكلام الرب تبارك وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. هذا الحديث فيه دلالة على أن الله تبارك وتعالى يتكلم مع عباده يوم القيامة. هو تكلم مع آدم، تكلم مع موسى، تكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم مع الملائكة، وسيتكلم مع عباده يوم القيامة. من الذي يتكلم مع العباد ويحاسبهم؟ عند أهل السنة الله، عند المعتزلة وأضرابهم وأتباعهم اللي يكلم العباد ويحاسب العباد مخلوق، نسأل الله السلام والعافية. هنا الحديث واضح، سيكلمه ربه، هذا ما يحتمل المجاز. ليش قلنا ما يحتمل المجاز؟ من يذكر ليش قلنا هذا الكلام ما يحتمل المجاز؟ ها؟ أحسنت، لأن الضمير في كلمة ربه الضمير يرجع للمفعول، ما يمكن أن يحتمل معنى آخر. ما يصير تقول سيكلمه ربه، ما يمكن. ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. نعم. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. رواه أبو داود. وقوله ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. نعم، هذا الحديث أو هذان الحديثان يدلان على علو الله عز وجل. ربنا الله الذي في السماء يعني في العلو، وقد مضى تفسير معنى في السماء على الوجهين اللذين ذكرناهما. قال تأمنوني وأنا أمين من في السماء، من في السماء هو الله، أي من في العلو. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث يدل على أن الله جل وعلا فوق العرش، العرش فوق المخلوقات، قلنا ها كالقبة للسماوات، ورب العزة فوق العرش، إذن هو فوق المخلوقات جل وعلا. ذكرنا أنه سبحانه كان ولم يكن شيء، وله العلو المطلق، فلما خلق الخلق لا بد أن يكون هناك نسبة بين الخالق والمخلوق، فإما أن تكون المخلوقات في الذات العلية تعالى الله عن ذلك، أو خارجا عن الذات العلية وهو المتعين. فإن كانت المخلوقات خارجة عن الذات العلية فإما أن تكون عياذا بالله فوق الخالق، وهذا قبح من يقول به، أو تكون مساوية للخالق وهذا نقص من يقول به، فتعين أنها دون الخالق والله فوقها. إذن الله فوق العرش، العرش أعلى المخلوقات والله فوق أعلى المخلوقات، فإذن معناه أنه فوق كل المخلوقات جل في علاه. نعم. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. العجيب أن هذا الحديث يستدل به الفقهاء والأصوليون والمحدثون واللغويون و كلهم يستشهدون به ولا يستشكلونه، إلا المتكلمين، إلا علماء المعتزلة والأشاعرة وأمثالهم، كلهم قبلوه إلا هؤلاء. يقول للجارة: أين الله؟ قالت: في السماء. الله في العلو، هي بفطرتها وبتعليم الله ورسوله لها قالت: في السماء، وهذا أمر مفطور عليه. ولذلك قلت لكم مرة، كنا في أحد الاجتماعات ومعنا رجل كبير مسن قارب 70 وينكر العلو، فأراد أن يؤكد على المسألة فرفع أصبعه هكذا، والله يقول: والله إن المسألة هكذا كما أذكره لك. فقلت له: يا شيخ، أنت تقول الله ليس في السماء، لماذا ترفع يدك؟ فنزل يده، فطرة، ما يمكن. لذلك كما قال الهمذاني لأبي المعالي، قال: دع عنك هذه التقريرات التي تقرر، ماذا تقول إن العبد إذا قال يا الله لا يجد التفاتا إلا إلى العلو، حتى أنت في السجود سبحان ربي الأعلى ما يمكن يذهب ذهنك يمين ولا شمال ولا تحت ولا فوق ولا قدام ولا وراء، يذهب ذهنك مباشرة إلى العلو، شيء فطري. وهم يقولون عياذا بالله لا يسأل عن الله بالأينية كما لا يسأل عنه بالكيفية، مساكين يقيسون مسألة مختلفة فيها على مسألة مجمع عليها، لا يجوز هذا. أنتم تقولون لا يسأل عنه بالأينية، رسول الله يقول أين الله؟ نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. هذا الحديث يدل على ما دل عليه الآيات في المعية، أن الله جل وعلا مع الخلق وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وسبقا بينا أن هذه المعية معيتان، معية خاصة ومعية عامة. معية الخاصة تكون مبنية على العبودية وتوحيد الإلهية، والمعية العامة تكون مبنية على توحيد الربوبية. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. إذن فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى هو في العلو وهو في قبل وجه المصلي على وجه الخصوص. فإن قال قائل كيف يكون في العلو وهو قبل وجه المصلي والمصلون كثر منهم من في الشرق والغرب، نقول هذه الكيفية جاءتك بسبب القياس والنظر إلى المخلوقات. ومع هذا فإن العلماء يضربون مثلا بهذا، يقولون هذه السماء فوقنا وهي في قبل وجهنا محيطة بنا، فالله العلي الأعظم أجل من ذلك وأكرم، فهو فوق العرش وهو في قبل وجه المصلي. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. هذا الحديث فيه دلالة على إثبات بعض الأسماء والصفات لله جل وعلا. من هذه الأسماء الأول، وهو الذي يفسره بعض العلماء بقوله من حيث التفسير لا من حيث الوصف لا من حيث الاسم، يقول الأول الذي ليس له ابتداء بدليل فليس قبلك شيء. إذن الأول معناه الأزلي، والآخر معناه الأبدي، لذلك قال فليس بعدك شيء، وهذا متعلق بالزمان، فالله خالق الزمان فهو قبل الزمان وبعد انتهاء الزمان. إذا انتهى الليل والنهار والشمس والقمر كورتا وأصبح لا يوجد وقت ولا زمان، فالله عز وجل قبل الزمان وبعد الزمان، الأول فليس قبلك شيء والآخر فليس بعدك شيء. أما الظاهر والباطن فمتعلقان بالعلم، متعلقان بإيش؟ بالعلم، لأنه قال أنت الظاهر ليس فوقك شيء، فهو أظهر شيء في الوجود، فكل شيء دليل عليه، وهو يدل على فوقيته سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه. وأنت الباطن فليس دونك شيء، مع كونه أظهر شيء فهو أبطن شيء لا يمكن الإحاطة به، فليس دونك شيء يعني في العلم، فمهما بحث الإنسان لا يستطيع الإحاطة به. يمكن الإنسان يحيط بأي شيء موجود لأنه يمكنه أن يصل إليه بالأسباب التي أوجدها، أما الله سبحانه وتعالى لا يمكنه أن يحيط به. وأيضا الظاهر فليس فوقك شيء، هذا دل على فوقيته فوق المخلوقات. إذا قلنا أن المقصود بالظهور هنا ظهوره فوق المخلوقات، ويصح على المعنى الأول ظهوره فوق المخلوقات من حيث المعلومية، فهو أعلم شيء في الوجود. وأنت الباطن فليس دونك شيء. معنى الباطن ليس معناه في السفل كما يفهمه بعض الجهلة، لا، الباطن أي المستور، أي المستور المغيب. لذلك قال فليس دونك شيء، يعني ما يوجد شيء أخفى منك. فإن قال قائل يلزم من هذا التناقض، لأقول لا، لا يلزم من هذا التناقض، لأن الأول الظاهرية متعلقة بالعلو، متعلقة بالعلو إذا قلنا فليس دونك فوقك شيء، ونقول إنه متعلقة بالمعلومية من حيث الدلالة عليه على وجوده، وليس دونك شيء متعلقة بالإحاطة، فالظاهر من حيث المعلومية فهو أشد شيء معلوما، أظهر شيء معلوما، والباطن أخفى شيء فلا يحاط به. نعم. والحديث دل على ما دل عليه القرآن في سورة الحديد. نعم. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. هي الصواب اربعوا، أما أربعوا يعني ادخلوا في الأربعاء، أو أربعوا يعني روح الربيع، أما اربعوا لا تنسها، على وزن ارفقوا ومعناه، اربعوا على وزن ارفقوا ومعنى، يعني وزنا ومعنى سواء، واضح؟ ما معنى اربعوا؟ ارفقوا. نعم. أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إذن الحديث فيه دلالة على أن الله عز وجل ينفى عنه صفة إيش؟ الصمم، وينفى عنه صفة الغيبية بأنه لا يشاهد فهو بصير، لذلك فسره صلى الله عليه وسلم بقوله تدعون سميعا قريبا. سميعا هذه صفة الذات، وقريب صفة الذات، القرب كما ذكرناه بمعنى إيش؟ بمعنى القرب، بمعنى الإحاطة، هذا يفسر به كما ذكرنا، معكم بمعنى الإحاطة والعلم. نعم. طبعا هنا سميعا قريبا، القريب بمعنى الإحاطة العامة التي هي المعية العامة. نعم. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. يعني حديث فيه دلالة أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، وهذا منصوص القرآن كما ذكرنا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. وفي الحديث فائدة وهي بيان سبب نيل النظر إلى وجه الله، المحافظة على صلاة الفجر والعصر. نعم. نخلص بعدين نكمل نتأذن. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن هذه الأحاديث التي أوردها المصنف هي من باب ذكر البعض، وإلا فأهل السنة يثبتون كل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العموم، وكل حديث في باب الصفات من حيث الخصوص، لا فرق عندهم، فيثبتون أي صفة ثبتت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي بما يخبر به، فالفرقة الناجية للسنة والجماعة يؤمنون بذلك، لا يفرقون بين حديث وحديث، فإن وقع منهم التفريق فلأجل إيش؟ الاختلاف في تصحيحه وتضعيفه، مثل حديث هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا؟ ليش اختلفوا؟ هل ما أخذهم ما أخذ المتكلمين؟ لا والله حاشا. لماذا اختلفوا؟ بناء على التصحيح والتضعيف، واضح؟ فهذه قضايا مهمة لا بد أن ننتبه لها. أن أهل السنة يؤمنون بكل ما ثبت، فإذا وقع بينهم نزاع في حديث فليس من أجل كونه ليس بحجة، وإنما من أجل كونهم اختلفوا في صحته. والإخبار بهذه الأحاديث كالإخبار بالآيات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله الكريم يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإذا في أسئلة بعد الأذان إن شاء الله نقول الجواب. أولا، لا يقاس الله جل وعلا ولا يرد أحاديثه وصفاته بالقياسات العقلية، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أننا نقول إن ربنا تبارك وتعالى ليس هناك ما يمنع من أن يكون ينزل في كل ثلث الأخير في أي مكان كان في أي زمان كان، وهو في العلو جل وعلا فوق العرش، ما في أي تمانع، إنما التمانع في نظركم وفي عقولكم.